استاذ فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. لما بين رحمه الله أن الأرض إذا غنمها المسلمون يخير الإمام بين أمرين، إما أن يقسمها بين الغانمين أو يوقفها ويجعل لها خراجا، وله أن يفعل الأمرين جميعا. فلما ذكر أنه يجعل عليها خراجا قال: والمرجع في الخراج، أي في تقدير الخراج، أي في مقدار الخراج كم هو. والجزية المصنف رحمه الله سيعقد فصلا عن الجزية، وذكر الجزية هنا استطرادا مع الخراج، فذكر أن مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة يجتهد في مقدارها الإمام أيضا، أي ليس فيها نص. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض خراجا، ولا يوجد الآن أراض خراجية مما وقفت على المسلمين، وإنما يذكره العلماء لما كان عمر رضي الله عنه موقفا خراج، وكثير من بعده من الأئمة، لكن كثير من بعده من الولاة، لكن اندثرت جميع هذه الخراجات، لكن إن وجدت فهي للإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. ثم ذكر حكم القسم الثاني، وهو فيما إذا قسم الإمام الأرض التي غنموها بين الغانمين، فيفعل هذا الغانم ثلاثة أمور: له أن يبنيها إن كانت دارا، إن كانت تصلح للدار، وله أن يزرعها إن كانت صالحة للزراعة. لذا قال: ومن عجز عن عمارة أرضه، هذا الأصل الأول يستخدمها، فإن عجز عن ذلك يخير الإمام بين أمرين. قال: أجبر على إجارتها، يجبره الإمام على أن يؤجرها ويأخذ الغانم الأجرة ويدفع خراجا منها للإمام، وإذا لم يؤجرها يخيره الإمام. قال: أو رفع يده عنها، أي أن الإمام يستعيدها منه ويعطيها غيره من المسلمين. قال: ويجري فيها الميراث، أي وإن كانت أرضا خراجية فيعتبر لها حكم الملك، فلو مات الغانم فالورثة من بعده ينتفعون بالأرض أو يؤجرونها. قال سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال الآخر. مال الكافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول إذا كان الكافر مستأمنا حين دخل دار المسلمين أو كان في بلده، فلا يجوز أخذ شيء من ماله إلا بحق. والقسم الثاني إذا أخذ ما أخذ من مال الكافر في القتال، فهذا غنيمة ويقسم كما سبق تفصيل بيان ذلك. والقسم الثالث ما أخذ بحق بغير قتال، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا، وأنه يعتبر فيئا كما سيأتي. لذا قال: وما أخذ من مال مشرك، أي بحق بغير قتال. ومثل لهذا القسم بخمسة أمثلة. المثال الأول قال: كجزية. والجزية هي المال الذي يؤخذ من الذمي إذا دخل المسلمون ديار الكفار وأبى الإسلام فيؤخذ منه ما لا نقدره الإمام مقابل حفاظ المسلمين على دمه وماله. والمثال الثاني قال: وخراج، وهو المال المأخوذ من ريع الأراضي التي وقفها الإمام على المسلمين، يعني أجرة عليهم، فيأخذ الإمام هذا المال وسيأتي أين يضعه الإمام. والمثال الثالث قال: وعشر، والمراد بالعشر هنا ما يؤخذ من مال الحربي إذا أدخل تجارته إلى ديار المسلمين فيعطى الأمان ويؤخذ قيمة عشر تجارته. وأين يضع الإمام هذا العشر سيأتي بيانه بإذن الله. والمثال الرابع قال: وما تركوه فزعا، أي وما تركه ترك المشركون من أموالهم خوفا من المسلمين لما قدموا إليهم، فهرب المشركون وتركوا أموالهم، وسيأتي أين يضع الإمام هذا المال الذي تركوه. والمثال الخامس قال: وخمس خمس الغنيمة، كما سبق أن الغنيمة أولا يخرج منها السلب قبل قسمتها، ثم تقسم إلى قسمين، القسم الأول خمس الغنيمة، وهذا الخمس يقسم على خمسة أخماس، فخمس الخمس من الغنيمة يأخذه الإمام. وأين يصرفه؟ قال رحمه الله: جميع ما تقدم من الأمثلة الخمسة السابقة. قال: ففيء، في يعني مال أرجعه الله إلى المؤمنين، لأن المال في الأصل هو خاص بالمؤمنين فيتمتع به المشركون، فإذا أخذ المسلمون بحق يكون رجع إليهم، فسمي فيئا أي راجع إليهم. وهذا الذي يأخذ الإمام فيما تقدم قال يصرفه في مصالح المسلمين كبناء الطرق والمستشفيات والمدارس وغير ذلك مما ينفع المسلمين. والدليل على ما تقدم قوله سبحانه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالله عز وجل سماه فيئا. باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. باب عقد، العقد هو العهد، وقوله الذمة أهل الذمة هم الكفار الذين دخل المسلمون إلى ديارهم وأقروهم على الجزية. وعقد الجزية هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط دفع الجزية والتزامهم بأحكام الإسلام. والحكمة من دفع الذم الجزية هو مقابل حمايتهم وسقوط القتل عنهم، ولعلهم إذا بقوا وهم يدفعون الجزية أن يروا محاسن الإسلام فيسلموا. وقوله وأحكامها أي الأحكام المترتبة على عقد الذمة من عصمة دمائهم وأموالهم ووجوب التزامهم بأحكام الإسلام. والدليل على مشروعية عقد الذمة ما جاء في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أبوا فاقبل منهم الجزية. وقال سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعند الحنابلة أن الكفار إذا قاتلهم المسلمون إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوهم، سوى طائفتين نقبل منهم الجزية. وهاتان الطائفتان قال عنهما رحمه الله: لا يعقد لغير المجوس. هذه الطائفة الأولى هم المجوس، فتؤخذ منهم الجزية إذا أبوا الإسلام ولا يقتلون. الدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل. رواه البخاري. والمجوس هم عباد النار، وكذا كل فرقة تنتسب إليهم. والطائفة الثانية قال: وأهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، تؤخذ منهم الجزية، لقوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية. وكذلك ما تفرع عن أهل الكتابين، فهم لذا قال: ومن تبعهم، من الفرق المتفرعة منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة. فكل هذه الفرق تعتبر من أهل التابع. والقول الثاني أن الجزية تؤخذ من كل كافر إذا أبى الإسلام وقبل أن يقتل. والدليل على ذلك حديث بريدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتلوا من كفر بالله، إلى أن قال: فإن هم أبوا، يعني الإسلام، فاقبل منهم الجزية. فهذا حديث عام يشمل جميع طوائف الكفر، وهذا هو القول الراجح للدليل. وما جاء في أخذ الجزية من المجوس وكذا من أهل الكتاب، تلك حديث خاصة بهم، وهذا حديث عام لجميع ملل الكفر. ولما بين رحمه الله من الذين تؤخذ منهم الجزية، ذكر بعد ذلك من الذي يعقد عقد الجزية، قال: ولا يعقدها إلا إمام، أي لا يعقد عهد الذمة إلا إمام المسلمين الأعظم، لأن عقد الذمة يعقده الإمام ويلتزم به جميع المسلمين الذين تحت ولاية ذلك الإمام، فهو عقد يمس جميع المسلمين في ولايته، لئلا يفتات أحد على الإمام في ذلك العقد. قال: أو نائبه، أي نائب الإمام ممن كلفه الإمام بذلك، فهو يقوم مقام الإمام. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ولما بين رحمه الله من الذي تؤخذ منهم الجزية بعد عقد الإمام معهم، ذكر بعد ذلك أن من ضمن المجوس وأهل الكتاب من لا تؤخذ منهم الجزية، فقال: ولا تؤخذ الجزية من صبي. فذكر 4 أصناف. الصنف الأول قال: من صبي، المراد بالصبي من هو دون البلوغ، أي أن الجزية لا تؤخذ إلا من بالغ. دليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على كل حالم دينارا، يعني تلم، يعني بالغ. الصنف الثاني قال: ولا امرأة، أي لا تؤخذ الجزية أيضا من المرأة لأنها لا تقاتل. فتبين أن الجزية تؤخذ من الذكر البالغ. والصنف الثالث قال: ولا عبد، فلا تؤخذ من الجزية لأن العبد مال يتصرف به سيده. والصنف الرابع قال: ولا فقير يعجز عنها، أي لا تؤخذ من فقير بشرط أنه يكون عاجزا عنها، فإن لم يكن عاجزا عنها فإنها تؤخذ منه ولو كان فقيرا، بحيث لا يمنعه فقره من دفع الجزية. وأيضا لا تؤخذ الجزية من مجنون. فتبين أن الجزية تؤخذ من الرجل البالغ الحر القادر على دفعها العاقل. ويدخل في ذلك أيضا لو كان الرجل هريما، شيخ كبير، لا تؤخذ منه لأنه لا قدرة له على القتال، فكذا تسقط عنه الجزية. ولما ذكر رحمه الله الذين تسقط عنهم الجزية، ذكر بعد ذلك ما إذا زال مانع ممن سبق أثناء الحول، هل تؤخذ منه أو تسقط في جميع ذلك الحول؟ فقال: ومن صار أهلا لها، أي ومن توفرت فيه شروط أخذ الجزية في أخذت منه أي لا تسقط في ذلك الحول بل تؤخذ منه في آخر الحول أي في آخر الحول الذي زال المانع فيه، ولكن لا يؤخذ حولا كاملا وإنما بحسابه. مثال ذلك لو أن صبيا بلغ بعد 6 أشهر من العام فلا تؤخذ منه الجزية إلا مقدار 6 أشهر المتبقي فقط، وكذا لو أن عبدا عتق قبل نهاية الحول بشهرين فتؤخذ منه جزية 2 شهر فقط، وهكذا. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. قال رحمه الله: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. لما ذكر رحمه الله من الذي تؤخذ منه الجزية والذي لا تؤخذ، ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة إذا دفع الذمي الجزية. قال: ومتى بذلوا أي أعطوا الجزية لزم قبولها، يعني يلزم الإمام أو نائبه أن يأخذ تلك الجزية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هم أجابوك الجزية فاقبل منهم. والله عز وجل يقول: حتى يعطوا الجزية فيدفعوها تقبلها. الحكم الثاني المترتب على دفعهم الجزية قال: وحرم قتالهم، لأن دمهم أصبح معصوما بدفع الجزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، أي كف عن قتالهم. وكذا يحرم أخذ أموالهم بغير الجزية، ويجب على جميع المسلمين حمايتهم لأنهم دخلوا في عهد الإمام بعقد الذمة. ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. ثم بين رحمه الله صفة دفع أهل الذمة للجزية، فذكر رحمه الله 3 صفات. الصفة الأولى قال: ويمتهنون عند دفعها، أي لا يكرمون في مجلس فيه إكرام لهم. والصفة الثانية قال: ويطال وقوفهم، أي عند بذلهم للجزية إهانة لهم. والصفة الثالثة قال: وتجر أيديهم، أي عند أخذ المسلم الجزية منهم. والدليل على ذلك قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا أعلم دليلا على فعل هذه الصفات عند بذل الجزية، وإنما تؤخذ الجزية منهم وهم صاغرون، أي محتقرون ولا يكرمون عند أخذها. والصغار المذكور في الآية على حسب الأحوال وحسب الأمكنة، فمثلا في عصرنا لو بذلت الجزية لا يبنى أماكن فاخرة يذهبون إليها يدفعون الجزية، وهكذا. فهو لفظ عام: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصغار هو التحقير والإذلال، ولعل الذمي إذا رأى ما فيه صغار له يسلم فتسقط عنه الجزية ولا يقع عليه شيء من الصغار. فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما على أهل الذمة وما لهم من حقوق. قال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، أي ويجب على الإمام أن يتعامل معهم بأحكام الإسلام لأنهم تحت حكم الإسلام. ثم بيّن رحمه الله 4 أمور يلزم الإمام أن يعاملهم بها بأحكام الإسلام. الأمر الأول قال: في النفس، فلو قتل ذمي مسلما نجري عليه حكم الإسلام فيقتل، لأن يهوديا رض امرأة بين حجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. وكذا فيما لو أتلف الذمي فيما دون النفس من الجناية على العين فيقتص منه، وكذا لو قطع طرفا كالكف فيقتص منه، وهكذا، فيجريهم الإمام على أحكام الإسلام. والأمر الثاني قال والمال، أي يجري الإمام عليهم أحكام المال في الإسلام، فيضمنهم ما أتلفوه من مال كما يضمن المسلم ما أتلف من مال. فإذا كان يؤخذ منه بالنفس فمن باب أولى أيضا يؤخذ منه بالمال. والأمر الثالث قال والعرض، فلو اعتدى ذمي على عرض مسلم بالضرب مثلا نجري عليه أحكام الإسلام بتعزيره، وكذا لو ذمي اعتدى على ذمي يجري الإمام عليه أحكام الإسلام. كذا لا يجوز لذمي أن يغتاب مسلما، ولا اغتابه أو بهته للإمام أن يعزره، لأن الغيبة في الإسلام محرمة. والأمر الرابع قال وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه، أي أن الإمام يقيم أحكام حدود الإسلام على أهل الذمة فيما يعتقدون في شريعتهم أنه حرام، مثل الزنا. فلو زنى ذمي وهو محصن بذمية وهي محصنة يرجمان جميعا فيحكم عليهم بحكم الإسلام. وأيضا هذا الحكم إن كانوا من اليهود فهذا حكمهم في التوراة، والدليل على ذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زنى يهودي بيهودية فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألهم ماذا تجدون في التوراة، قالوا الرجم، أي أنهم يعتقدون تحريم الزنا. وكذلك حد السرقة يقيمه الإمام عليهم لأنه محرم في شريعتهم. قال دون ما يعتقدون حله، يعني دون ما هو في شريعتهم حلال كشرب الخمر مثلا، فلا يقيمه الإمام عليهم بشرط أن لا يظهروا في ذلك للمسلمين، فإن أظهروا عند المسلمين شرب الخمر يعزرهم الإمام. وكذلك لو أكلوا لحم الخنزير لا يعزرهم الإمام، لأن الخنزير في شريعتهم يرون أنه مباح، بشرط أن لا يظهروا ذلك عند المسلمين. ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. ولما ذكر رحمه الله أحكام جناياتهم وواجب الإمام نحوهم، ذكر بعد ذلك كيف يكون حالهم الخارجي عند المجتمع الإسلامي، فقال ويلزمهم التميز عن المسلمين، أي يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في جميع أحوالهم، ومن ذلك في ملبسهم يجب أن يتميزوا عن المسلمين بلبس خاص بهم، مثل لو يلبسون اللون الأصفر، وكذا في لبس تغطية شعرهم يلزمون بشيء معين يتميزون به عن المسلمين، وكذلك موتاهم يتميزون به عن المسلمين فيوضعون في مقبرة وحدهم، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله كيف تكون أحوالهم الظاهرة في مجتمع مع المسلمين، ذكر بعد ذلك كيف يكون مركوبهم، أي ما يتنقلون به في بلاد المسلمين، فقال ولهم ركوب غير خيل، أي يمنعون من ركوب الخيل، لأن الخيل يستعان به على القتال وفيه أيضا مفاخرة وعزة، فيمنعون منه كما قد منع منه ولاة المسلمين في صدر الإسلام. ثم ذكر ماذا يركبون، يركبون غير الخيل مثل الحمار والبغل، وإذا ركبوا الحمار والبغل بشرط، قال بغير سرج، وهو ما يوضع على ظهر البغل أو الحمار، لأن السرج فيه استعداد للقتال وفيه نوع عزة. ولما ذكر رحمه الله أنهم لا يضعون السرج على الخيل والبغال قال بإكاف، يعني يستعيضون عن السرج بالإكاف، والمراد بالإكاف المخدة التي توضع فوق ظهر الحمير أو البغال ليتوقى الراكب فيها من عظام ظهر ذلك الحيوان. ومع وجود آلات التنقل الحديثة يلزمهم الإمام بألا يركبوا سيارات الفارهة مثلا، ويخصصوا مثلا بسيارات معينة لها لون معين ليتميزوا عن المسلمين. وفي تميزهم عن المسلمين إذلال لهم، وأيضا دعوة لهم من فك رق الكفر عن رقابهم بالدخول في دين الإسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد الدرس نريكم السرج والإكاف.